بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم 29 من الشهر الرابع من عام 1437، ونبتدئ بالتعليق على تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند الآية 52 قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال أبو جعفر: وتأويل قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك يقول: ثم تركنا معاجلتكم بالعقوبة من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها، كما حدثني وأسند عن الربيع عن أبي العالية: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما اتخذتم العجل. وأما تأويل قوله لعلكم تشكرون فإنه يعني به لتشكروا، ومعنى لعل في هذا الموضع معنى كي. وقد بينت فيما مضى قبل أن أحد معاني لعل معنى كي، بما فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع. فمعنى الكلام إذن: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها لتشكروا لي على عفوي عنكم، إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللب والعقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما سبق في بيان شيء من منهج الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، هنا ابتدأ رحمه الله تعالى بالمعنى الإجمالي لقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وأيضا كما سبق عنايته بالضمائر وغيرها ما هو شبيه بها، في أن المراد في قوله من بعد ذلك أي من بعد اتخاذ العجل، لأنه كان الحديث قبله أو قبله بالآية كان الحديث عن عبادتهم للعجل. وبين معنى العفو في قوله تركنا معاجلتكم بالعقوبة، وهذا بيان معنى، وإلا لو أردنا أن نفسر العفو لغة من عفا يعفو، طبعا العفو عندنا في قوله عفا يعفو هنا بمعنى أنه أزال ما يترتب عليه من العقوبة، لأن العفو بمعنى الإزالة، يقولون عفت الشمس أو عفت الريح آثار الأقدام إذا أزالتها، فإذا هذا هو معنى العفو. فتعبير الطبري رحمه تعالى بيقول تركنا معاجلتكم بالعقوبة من بعد ذلك، هذا بيان لمعنى العفو، بيان لمعنى العفو، وليس بيانا لللفظة من جهة لغة العرب، بمعنى ليس تحريرا لغويا. وأورد الرواية عن أبي العالية في معنى الآية، أي قال من بعد ما اتخذتم العجل، لأنه قال أي من بعد اتخاذكم العجل إلها. ثم ذكر معنى اللام في قوله لعلكم تشكرون، وبين أنه قد مضى بيانها، وهذه أيضا من عادته في كتابه أن يحيل على الموطن السابق، أن يحيل على الموطن السابق، والإحالات عنده رحمه الله تعالى كثيرة. وبين أن اللام أحد معانيها في القرآن بمعنى كي، يعني أحد معاني اللام في مثل هذا الموطن بمعنى كي، يعني كي تشكروا. بعدها أيضا من منهجه إذا انتهى من الكلام أحيانا يذكر المعنى الإجمالي للآية كاملة، وهو الذي قال فيه: فمعنى الكلام إذا. وكما قلت لكم سابقا، إن كثير ممن يقرؤون التفسير يغفلون عن هذا الأمر وهو بيان المعنى، ولهذا تلاحظ بعض التفاسير خصوصا المطولات تجد أن المفسر يفسر الآية ويتكلم عنها كلمة كلمة ويبين ما فيها، ثم يغفل عن بيان ما هو المعنى عنده بعد هذا الكلام الطويل. ممن له عناية بالغة به ابن جرير الطبري كما سبق كثيرا، وكذلك الواحدي في بسيطه وفي وسيطه، وفي الوسيط أوضح، يعني العناية بالمعنى، يعني معنى الكلام، ما معنى الآية بعد ما يذكر هذا الكلام الذي قد يقطع عن بيان المعنى، بحيث أنك إذا أردت أن تكتب ما هو المعنى عند هذا المفسر تحتاج أن تنظر وتتأمل، ثم بعد ذلك تكتب رأيه في الآية. هذا باختصار شيء مما يتعلق ب يعني ما ذكره أو منهجه في من خلال هذه الآية، وننتقل للآية التي بعدها. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال أبو جعفر: يعني بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب، واذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ويعني بالكتاب التوراة وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل، كما حدثني وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال: فرق فيه بين الحق والباطل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال: الكتاب هو الفرقان، فرقان بين الحق والباطل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال: الكتاب هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل. وأسند عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وقال ابن زيد في ذلك بما حدثني به يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألته يعني ابن زيد عن قول الله جل وعز وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، فقال: أما الفرقان الذي قال الله جل وعز: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فذلك يوم بدر، يوم فرق الله بين الحق والباطل، والقضاء الذي فرق به بين الحق والباطل. قال: فكذلك أعطى الله موسى الفرقان، فرق الله بينهم وسلمه الله وأنجاه، فرق بينهم بالنصر، فكما جعل الله ذلك بين محمد والمشركين فكذلك جعله بين موسى وفرعون. قال أبو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد، من أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل، وهو نعت للتوراة وصفة له، فيكون تأويل الآية حينئذ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل، فيكون الكتاب نعتا للتوراة أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة، ثم عطف عليه الفرقان إذ كان من نعتها. وقد بينا معنى الكتاب فيما مضى من كتابنا هذا، وإنه بمعنى المكتوب. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية وإن كان محتملا غيره من التأويل، لأن الذي قبله من ذكر الكتاب وأن معناه الفرقان الفصل، وقد دللنا على ذلك فيما مضى من كتابنا هذا، فإلحاقه إذ كان كذلك بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما بعده منه. نعم. كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب والفرقان، ابتدأه كما هو ظاهر ببيان المعنى اللغوي لمادة فرق أو الفرقان الذي قال هو الفصل، بمعنى فرق بمعنى فصل، فهو فرقان أي الفصل بين الحق والباطل. ففصل الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب اللي هو التوراة بين الحق والباطل، كما هو كذلك في كتبه الأخرى، لأن الأصل في كتب الله سبحانه وتعالى أنها فاصلة بين الحق والباطل. ثم أورد من قال بهذا القول من السلف أن المراد بالفرقان التوراة، وأن المراد تفصل بين الحق والباطل، لأنه قال آتينا موسى الكتاب والفرقان. كما تلاحظون في الرواية الأولى أورد أبو العالية ما الذي وقع فيه الفرق أو عليه الفرق، يعني وقع بين الحق والباطل، فرق بين الحق والباطل. فإذن هو بين المعنى اللغوي للفرقان، وبين ما الذي وقع فيه، يعني فرقان في ماذا؟ فرقان بين الحق والباطل. وكذلك الرواية عن مجاهد، والرواية أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا الرواية التي وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بين الفكرة ذكرناها قبل قليل أن الأصل في كتب الله أنها فرقان، يعني كل كتب الله سبحانه وتعالى تعتبر فرقانا بين الحق والباطل. ولهذا قال الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكأنه طبعا الفرقان الأخيرة هنا المراد بها القرآن. فكانوا يقول إن الأصل في كتب الله أنها فرقان تفرق بين الحق والباطل. فإذا كان صار وصف الفرقان هو وصف لجميع كتب الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا، يعني بناء على هذا المعنى، سيكون عندنا في الفرقان بناء على قولهم أنه من عطف الصفات، أنه من عطف الصفات، لأنه آتينا موسى التوراة التي هي مكتوبة، وأيضا وهي فارقة بين الحق والباطل. إذا يكون عطف الصفات بمعنى آتيناه التوراة التي هي مكتوبة وهي فارقة بين الحق والباطل، فإذا صار للتوراة وصفان: الوصف الأول أنها مكتوبة، والوصف الثاني أنها تفرق بين الحق والباطل. وهذا رأي كما تلاحظون جمهور السلف، أنها من باب عطف الصفات. طبعا السلف لم يقولوا عطف صفات وكذا، وإنما هذا يرتبه المتأخرون من المصطلحات بناء على ما قاله المتقدمون. فلو رجعتم أنتم إلى علماء النحو يسمونه هذا من باب عطف الصفات. طيب، لاحظوا الآن في طريقة صياغة ابن جرير للخلاف في هذا الموطن، لما قال في بداية التفسير الإجمالي له أنه قال يعني بالكتاب التوراة وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل كما حدثني، فقوله كما حدثني معناه أنه اعتمد الرواية عن هؤلاء. كل الروايات الموجودة عندنا الآن تعود إلى أن الكتاب والفرقان وصفان للتوراة. لما جاء عند رواية ابن زيد ما قال وقال آخرون كما هي عادته كثيرا، وإنما قال وقال ابن زيد، قال وقال ابن زيد، ثم أورد الإسناد. طبعا وهذا الإسناد معناه أن ابن زيد يقول بقول آخر، يعني هذه المغايرة تدل على أن هذا قولا آخر، أن هذا قول آخر. ماذا يقول ابن زيد؟ ابن زيد الآن جعل الفرقان الذي حصل يوم غرق فرعون كما جعل الله سبحانه وتعالى يوم بدر يوم فرقان. يعني الآن ابن زيد جعل الفرقان في هذه الآية نظير يوم التقى الفرقان، يوم التقى الجمعان يوم الفرقان، لأن بدر اسمه يوم الفرقان. لكن لاحظوا الآن أنه في بدر لما سماه يوم الفرقان أضافه، فتبين من السياق أن المراد بيوم الفرقان بدر. لكن هنا ليس هناك إضافة، لو قال آتينا موسى الكتاب ويوم الفرقان لكان ما قاله ابن زيد متوجها بل متعينا. لكن بما أنه ليس هناك عندنا في هذا السياق إشارة إلى اليوم، وإنما هو وصف، فاحتمل أن يكون من عطف الصفات، واحتمل أن يكون من عطف الذوات. بناء على قول ابن زيد سيكون من عطف الذوات، وبناء على قول الجمهور سيكون من عطف الصفات. ولهذا ابن جرير الطبري لما جاء للترجيح رجح قول الجمهور يعني لعلم. لكن الملاحظ هنا أن ابن زيد رحمه الله تعالى يعني أطال التفصيل لتأصيل الرأي الذي ذهب إليه، فأن المراد بالفرقان في هذا الموطن هو يوم غرق فرعون. ثم قال الطبري رحمه الله تعالى أنه أولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد. طبعا لما ينص عليهم هكذا عن ابن عباس أبي العالية ومجاهد كانوا ينبهك على أنهم هم إيش الجمهور وهم الأكثر، لأن هذا مذهب ذهب إليه ابن زيد فقط، وهؤلاء الذين هم يعتبرون أعلم قالوا بالقول الأول، من أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل، وهو نعت للتوراة وصفة لها. قال فيكون تأويل الآية حينئذ، وهذا اللي هو إيش يقابل قول في الآية الماضية لما قال فمعنى الكلام، قوله فمعنى الكلام يساوي فيكون تأويل الآية حينئذ. فإذا أعطاك تأويل الآية بعد أن حكى الخلاف، يعني ما هو معنى الآية بعد أن حكى الخلاف. ثم بعد ما أقرر المعنى وبين طبعا تفاصيل يعني في معنى الكتابة أنه كتبت له في الواح إلى آخره، قال وقد بينا معنى الكتاب فيما مضى من كتابنا هذا وأنه بمعنى مكتوب، وأيضا هذه إحالة على ما سبق. طيب لماذا اختار هذا القول فضلا عن أنه قول ابن عباس ومجاهد وبالعالية كما أشار يعني إليها هذه الإشارة؟ طبعا ولم ينص على هذا، لكن كون يقول هذا قول فلان وفلان وفلان هذا فيه نوع ماذا من اعتماد على أقوالهم. أضاف إلى هذا إضافة أخرى، وهي أنه قال وإن كان محتملا غيره من التأويل، يعني كانوا يشير لنا قول ابن زيد في باب إيش داخل في باب الاحتمال الصحيح ما في إشكال، يعني ليس قولا باطلا محتمل، لكن القول الأول عنده أقوى. قال لأن الذي قبله من ذكر الكتاب، يعني ما سبق هذه الآية من ذكر الكتاب، وأن معنى الفرقان الفصل، وقد دللنا على ذلك فيما مضى من كتابنا هذا، فإلحاقه الآن بيعتمد على قرينة، قال فإلحاقه إذ كان كذلك بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما بعد منه. يعني الآن هو عنده قرينة، وهي تسمى يعني اللي هي عود الضمير إلى أقرب مذكور، يعني ما وليه يعني هو أقرب إليه، فعوده إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد، يعني عوده إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد. هذه إذن علة أخرى لترجيح هذا القول، يعني علة أخرى لترجيح هذا القول هو قول ابن عباس ومجاهد والعالية في بداية الكتاب ولإحالته، أنه قال قد بينا معنى الكتاب بما مضى من كتابنا هذا وأنه معنى المكتوب، وبين أيضا الفرقان في بداية في المقدمة. إذا رجعنا للمقدمة سنجد أنه نتكلم عن أسماء إيش عن أسماء القرآن اللي عنده طبعة الشيخ تحقيق التركي، يعني يمكن يرجع للمقدمة في آخر قبل البسملة 95 لما تكلم عن السور. نعم. أي نعم، في 95 لو رجعنا إلى لو تقرأ لنا شيخ عبد الرحمن إذا ما دام وصلت لها في الفرقان. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني. هذا أي صفحة تقرأ أنت؟ صفحة 95 في الوسط. لا الله أغفر لك، لا ابدأ في صفحة 93. وأما تأويل اسم هذا الذي هو فرقان. نعم. وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة هي في المعاني مؤتلفة، وأسند عن عكرمة أنه كان يقول هو النجاة. وأسند عن السدي وأسباط عن السدي وهو قول جماعة غيرهما كذلك يعني نفس القول عن السدي. وكان ابن عباس يقول الفرقان المخرج وساق سنده بذلك عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم. وكان مجاهد يقول في قوله في قول الله جل ثناؤه إنه كذلك كان يقول مجاهد. كان مجاهد يقول في تأويله يعني نفس المعنى. نفس المعنى نعم. وكان مجاهد يقول في قول الله جل ثناؤه يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل. طبعا لاحظ يوم الفرقان غير الفرقان الذي تكلم عنه، يريد أن يبين معنى الفرقان من حيث اللغة. نعم. وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني، وذلك أن من جعل له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج منه نجاة، وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه فيه سواء، فقد نصر على من بغاه فيه سوءا، وفرق بينه وبين باغيه السوء. فجميع ما روينا عمن روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح المعنى لاتفاق معنى ألفاظهم في ذلك. اتفاق معاني، اتفاق معاني ألفاظهم، لاتفاق معاني ألفاظهم في ذلك. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيره المبطل حكما وقضاء. وأما تأويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدر من قولك كتبت كتابا. نعم هنا. نعم أكمل. كما تقول قمت قياما وحسبت الشيء حسابا، والكتاب هو خط الكاتب حروف الكتاب المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتابا وإنما هو مكتوب كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. يعني به مكتوب. نعم. يعني هذا الموطن اللي تكلم فيه عن معنى الفرقان وعن الكتاب في بداية التفسير، يعني في بداية التفسير أبين المعاني المرادة بلفظ الفرقان، وكما تلاحظون جعل جميع المعاني وردة عن السلف في التعبير عن الفرقان صحيحة ومحتملة، وبعضها كأنه يعني أصل لبعض. فإذا نحن نخلص الآن إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه الطبري، وأن عنده الآن العلة الأولى أنه قول ابن عباس وابن العالي ومجاهد وقول جمهور، والعلة الثانية الحاق الشيء بما وليه أولى من الحاقه بما بعد عنه. أيضا لو أردنا أن نضيف إضافة في قوله لعلكم تهتدون، شو الله سبحانه وتعالى يقول أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الاهتداء يعني الاهتداء بالكتاب اللي هو بالتوراة أوضح من الاهتداء بإنقاذهم من فرعون. فإذا قوله لعلكم تهتدون أيضا يشير إلى كون الفرقان صفة للتوراة، فالاهتداء بها أوضح من الاهتداء بيوم غرق فرعون، أوضح من الاهتداء بيوم غرق فرعون. بودي أن تراجعوا كيف تعامل المتأخرون مع هذه الآية، وكيف يعني غلبت على بعضهم بعض القواعد النحوية في أن الراجح أنه من باب عطف الذوات وليس من باب عطف الصفات، ولأن التأسيس أولى من التأكيد. وحالما لو راجعتم هذا الذي أريد أن ننتبه له، وأننا الآن عندنا قول جمهور السلف متجه إلى أنه عن باب عطف ماذا؟ الصفات. وهم لا يجهلهم عطف الذوات، يعني لا يجهلهم أن يكون الفرقان غير ماذا؟ غير الكتاب، يعني أنه ليس المراد به الكتاب. فتوارد كلامهم أو أغلب كلامهم على أنه من باب عطف الصفات، توارد كلامهم أو أغلبهم على أن من باب عطف الصفات، هذا يجعلنا نقف معه على أنه بهذا المعنى، أنه من باب عطف الصفات. فإذا جاء بعض المتأخرين واحتج بحجج لكي يجعلها من باب عطف الذوات وجاء بقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، نقول هذه قرينة، وعندنا قرينة أخرى قبلها، إن عندنا قرينة أنها قول جمهور السلف، عندنا قرينة أن الحاق الكلام بما وليه أولى من الحاق بما بعد عنه، إن عندنا عدة قرائن في الآية. وهنا يتميز لك الفرق أحيانا بين اختيار بعض المتأخرين وبين اختيار هؤلاء المتقدمين، وهم لا يجهلهم هذا الأمر، يعني لم يكن غائبا، لا يمكن أن يكون غائبا عن هؤلاء الكرام أنه يمكن أن يكون الفرقان المراد به ماذا؟ يوم غرق فرعون، كما هو قول ابن زيد، يعني لا يتصور يكون غائبا غيابا تاما. فتركهم لهذا القول أو تركهم لهذا الاحتمال مع احتماله وقربه دليل على أنه ليس هو المراد، يعني ليس هو المراد، وإنما المراد ما ذهب إليه هؤلاء الكرام، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري. نعم. هل يمكن يقال أن قول ابن زيد هذا يعني بسبب حرصه على يعني تأويل القرآن بالقرآن، أنه ذهب يبحث لشاهد عن أحسنت ممكن، يعني لماذا ذهب ابن زيد إلى أن المراد به يوم الفرعون أن يشبه هلاك فرعون بيوم بدر، خاصة أننا إذا رجعنا إلى السيرة سنجد فيه دلائل تربط بين يوم بدر وبين هذا المشهد. فممكن يعني يكون لابن زيد يعني شبهة من دليل موجودة، ولهذا هو الطبري ما جعله قولا إيش ضعيفا أو باطلا، هو قال محتمل، لأنه قال وإن كان محتملا غيره من التأويل، لكن الذي هو أقوى في التأويل ويقدم في التأويل هو قول الجمهور. نعم. والآن في قول وآتينا موسى الكتاب، فيكون صفة للكتاب، يعني هو كتاب وهو فرقان، هذا عام كلام، هذا كلام عام، لكن هو الآن اللي يريده أنه صفة للكتاب. إذا كان صفة للكتاب هنا الواو تناقض قوله، ليه؟ يقتضي المغايرة كما يقولون. لا، هو هذا هو لا يقتضي المغايرة، هو هذا الآن باب عطف الصفات، قاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، هذا هو على الأصل، لكن لا يعني أنه لا يعني يخالف هذا الأصل، ليست قاعدة كلية، هذا هو الكلام، وهو الكلام كله هذا. الذين يحتجون لقول ابن زيد هم يجعلون القاعدة هذه حجة، هي قرينة، لكن القرائن كما تعلمون قد يعني تعمل في مكان ولا تعمل في مكان، يكون قرائن أخرى دل عليها، هذا أولى. يعني من باب الفائدة، نحن حينما نتكلم طبعا يمكن لو واحد سمع يعني يسمع كلامي قبل يمكن 10 دروس مثلا أو أكثر، يمكن إذا جينا عند مثل هذا المثال نقول قواعد قاعدة قواعد قاعدة، أنا بدأت أتخفف من هذه العبارة إلى قرائن، طبعا لأسباب تدعو إلى ذلك، مثل ما يقول الطبري رحمه تعالى أن كثير من هذه الحقيقة هي لا شك أن قد تكون قواعد وقواعد أغلبية، لكن لازلت أميل إلى أننا نخفف العبارة على أنها قرائن، حتى يعني بالفعل من خلال البحث يتبين أنها قاعدة، لأننا يعني عملت يعني ما يسمى بالمسح السريع، مو يعني مجرد يعني ما يمكن يسمى بنظرة سريعة جدا لمحاولة النظر في الأنواع التي استخدمها الجرير من العلل في ترجيح الأقوال، يعني علل الترجيح لسماها هو علل الترجيح، يعني أو سماها علل على الأقل، طبعا لم يقل ترجيح لكنه سماها علل. فهذه العلل في شيء منها يمكن يكون قاعدة كلية غير منخرمة، ولكن هذا إيش قليل جدا، يعني قاعدة كلية غير منخرمة هذا قليل جدا، وبعضها يكون قاعدة أغلبية، والقاعدة أغلبية معناها لها استثناءات، وكثير منها يكون قرائن. فالمشكلة تقع أين؟ في محاولة التفريق بين ما هو قاعدة أغلبية وما هو إيش قرينة، والصعوبة تأتي هنا. يعني لو نحن تأملنا الآن في كثير من ما قيل إنه قرائن، آسف قواعد، لو تأملناها في كثير من الحين تكون إيش قرائن أكثر من كونها إيش قواعد. فالآن الذي يدعو إليه هو الاجتهاد في التمييز بين ما يمكن أن يكون قاعدة أغلبية وما يكون إيش قرينة. أما القاعدة الكلية ففيها وضوح تام أنه لا يوجد لها استثناء، لا يوجد لها استثناء. مثلا إذا ثبت التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فالمصير إليه مثلا، هذا ما يحتاج إيش، ما في انخرام، هذا ما في انخرام أبدا، لا يمكن أن يكون لهذه القاعدة أي استثناء. لكن غيرها من القواعد أو كثير من القواعد تجد أنها تذيل إلا إذا دل الدليل، إلا إذا دل الدليل بما يدل على وجود الاستثناءات. فوجود هذه الاستثناءات يجعلنا نتوقف في أن ننظر هل نحن الآن بالفعل حينما نقول هذه قاعدة أغلبية هي قاعدة أو هي قرينة نحن رقيناها إلى أن تكون إيش قاعدة. فهذا يعني هذا اللي يجعلني الآن أحيانا يعني أتحاشى أن أقول قاعدة إلى أن أقول إيش قرينة. وأنا أتمنى أنه لو بحث هذا الموضوع يعني بحيث أنه هذه القواعد التي يعني جمعت يعني سواء باسم قواعد تفسير أو قواعد ترجيح أو غيرها أنه يعمل عليها دراسة من هذا الجانب. ما هي القواعد التي يمكن نقولها قاعدة كلية لا يمكن أن تنخرم؟ يعني مثلا قاعدة لا يجوز تفسير كلام الله بغير لغة العرب، هذه قاعدة كلية هذه أشكال مثل ما ذكرنا قبل قليل قاعدة هكذا. لو جمعت هذه القواعد التي ليس لها أي انخرام فجعلناها القواعد الكلية في التفسير، بحيث أن المفسر حينما يعرف هذه القواعد الكلية يعرف أن أي قول يخرج عن هذه القاعدة فهو إيش باطل، يعني باطل خلاص. تأتي الآن القواعد الأغلبية. القواعد الأغلبية هنا كما تعلمون تأتي قضايا اختلاف العقول في التعامل معها، في التعامل معها. وأنا سأذكر لكم نموذجا يكون أو نموذج يكون موضح للفكرة. لاحظوا الآن مسائل أو مسألة السياق ومسألة لغة العرب حينما يعالج المفسر آية من الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كما يقول الطبري وتبعه النحاس وتبعهم أيضا جماعة منهم الطاهر بن عاشور من آخرهم ونصوا على هذا أن الآية بمعنى لا يذوقون فيها هواء باردا، لأن هذا هو المعنى المعروف كما يقول بعضهم، وبعضهم يقول هو المعنى الأشهر في لغة العرب مقابل من فسر البرد بالنوم، فيكون المعنى عنده لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا. طيب إذا نحن الآن اخترنا لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا من جهة السياق دلالة السياق والمعنى، هل فيها إشكال؟ الجواب لا. النوم نحكيه في لغة العرب وأوردوا عليه شواهد، والآية تحتمله لغة وسياقا ما فيها إشكال، لكن بقيت عندنا ماذا؟ أي المعاني أشهر، البرد بمعنى الهواء البارد أو البرد بمعنى النوم؟ فنحن قدمنا الأشهر على ماذا؟ على الأقل، والأعرف على الأنكر كما يعبر بعضهم. هذا الآن التقديم، هذا التقديم الآن احنا جعلناه من باب الأغلبي يعني قاعدة أغلبية. لكن هل يمنع هذا التقديم أن يرجح أحد المعنى الثاني بما نقول ما دام السياق يحتمله فلماذا لا نقول بالقولين معا ليس بينهما تعارض؟ فما دام الجمع، ما دام الجمع محتمل فلماذا نصير إلى الترجيح؟ يعني أنت واحد يقول بهذا المسلك، والمسلك يعني المسلك مسلك الجمع يعمل به بعضهم، لكن ليس مسلك الجمع صحيحا دائما. يعني مسلك الجمع ما يمكن واحد يفهم أنه والله مسلك الجمع هو الأصل، لا، نقول جمع ما أمكن نعم، لكن أحيانا أنت محتاج أو مضطر إلى ماذا؟ إلى تقديم القول الأولى، يعني تقديم القول الأولى. وهذا الذي سار عليه كثير من المفسرين، لأنه لا يمكن أن تكون كل المعاني بالنسبة لك بدرجة واحدة. ففي مثل هذا المثال تجد منازعة شديدة جدا، يعني منازعة عقلية في التعامل مع هل نجمع بين الأقوال أو نقدم الأول لأنه هو الأشهر والأعرف. طيب قدمنا الأول لأنه الأشهر والأعرف، الثاني لم يسقط وإنما هو محتمل، وإنما هو محتمل، ولكن عندنا أن الأشهر والأعرف هو الدليل الذي دل على تقديم هذا القول. فبيصير عندنا ماذا؟ شيء من الدور في هذا المسألة، يعني ماذا قدمنا البرد الهواء البارد؟ لأنه الأشهر ولا لا؟ طب ما دام لأنه الأشهر نحن الآن عندنا المعنى الثاني، لماذا لا نقول به؟ فتقول لأن الأول هو الأشهر، فبتصير في نوع من الدور في هذه المسألة. فمهم جدا ونحن نتعامل مع هذه، بدل ما نقول هي قواعد، والقاعدة تعرفون لا ثقلها، أن نقول هي هذه قرائن، هذه قرينة في الترجيح، لكن القرائن تكون بعضها أقوى من بعض، يعني بعضها أقوى من بعض. وإذا قلت قرينة لن يعترض عليك أحد، لكن إذا قلت قاعدة قد يعترض عليك. لأن لماذا؟ لأن كل قاعدة قرينة، وليس كل قرينة قاعدة. فصرت أحب أن أطلق على مثل هذه أنها قرائن ترجيح أو علل ترجيح، يعني نخففها قليلا. ثم كما قلت لكم، لو ثبت بالفعل أن الواحد يمكن يقول أنها قواعد ترجيح. طبعا قد يقول قائل، أنت كتبت في كتابك فصول في أصول التفسير قواعد الترجيح، وذكرت 16 قاعدة، ثم بعد سنين كتبت التحرير وصول التفسير وكتبت قواعد الترجيح وكتبت كم قاعدة. أنا أقول لكم نعم هذا حصل، لكن هذه الفكرة ذكرتها لكم هي جديدة، يعني ما لها يعني قرابة سنة أو حول سنة، يعني حصل عندي يعني إعادة نظر في هذه الفكرة، ويعني اجتهدت أني أكتب فيها لكن لم يتيسر. يعني أذكرها لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على أحدكم فينظر فيها، إن كان يعني ما قلته يعني صوابا أو في احتمالية الصواب أنه يكتب فيها وتبرز هذه القضية. وقد ألقيت فيها يعني لقاء علمي مع الزملاء في القسم، وهو مشهور يعني منشور الآن في النت، يمكن مراجعته لأخذ أيضا بعض الملحوظات الأخرى حول ما يتعلق بقضية القواعد. تفضل. هل يعني في مسلك التفريق بين القاعدة والقرينة، أنه قال أنه ما ناقض القاعدة يسقط، وأما ما عاث القرينة أنه يبقى محتمل؟ لا، صعب من نقول ما ناقض القاعدة يسقط إلا إذا كان في الكلية. أما في المنخرمة أصلا هم يذكرون الاستثناء، يعني هم يذكرون الاستثناء، فذكرهم الاستثناء يدل على أن هناك أشياء تخرج لكن لا تسقط القاعدة، وإلا سقطت قواعد كثيرة في العلم. يعني لو قلنا يسقط سقوط القاعدة، لكن نقول إنه يعني لو أعملنا هذه القاعدة فما يعني فما دونها يسقط من الأقوال؟ طبعا لا شك. وأما القرينة فيبقى محتمل. يعني لو جعلناه أحسنت فهمتك، يعني معنى أن نقول من الضوابط التي يمكن نتوصل إليها أننا إذا قلنا أن هذه قاعدة فما دونها من الأقوال سيسقط بناء على قاعدة، والقرينة لا. هو المشكلة في طريقة تعامل العلماء مع القواعد أنهم لا يجعلونها الثانية أيضا محتملة في بعض الاحتمال، ولهذا يجعلون الاستثناء. هو الاستثناء مشكل، يعني أحد مشكلات القواعد الاستثناء، كيف نتعامل مع الاستثناء، وما هي درجة الاستثناء الذي يكون الاستثناء فيه قويا أو لا يكون قويا، وهذه ترجع كلها إلى النظر. يعني ما تستطيع الآن، أو عندي أنني ما أستطيع الآن أقول مثل قولك أن والله نجعل القاعدة كذا، حتى لو اصطلحنا عليه يبقى أن الاصطلاح قد ينتشر ويشتهر وقد إيش يموت، يكون عند فلان أو علان. القاعدة وما يستثنى منها يعني في ضمن سياق القاعدة، والله يبغى له تأمل. هي فكرة حلوة لكن يبغى لها تأمل، وكما يعني يقول عمران بن حطان الخارجي يقول عليكم بالرأي الخمير وإياكم الرأي الفطير. فأنا أحيانا طبعا بعض الأقوال لما الواحد إذا يمكن كلها بارج شوية أخذها ما ينتبه لي ما فيها، فنفكر فيها هي مليحة، لو تمت فجيد. أن نقول والله القاعدة، أن نقول القاعدة إذا أسقطت القول الثاني فهي تعتبر قاعدة، إذا لم تسقطه تعتبر إيش قرينة، هذا مليح لكن يحتاج إلى تأمل. لا بأس. تفضل. وأما تأويل قوله جل ثناؤه لعلكم تهتدون، فنظير قوله تعالى لعلكم تشكرون، ومعناه لتهتدوا، فكأنه قال تعالى واذكروا أيضا إذ آتينا موسى التوراة التي تفرق بين الحق والباطل لتهتدوا بها وتتبعوا الحق الذي فيها، لأني جعلتها كذلك هدى لمن اهتدى بها واتبع ما فيها. نعم، يعني هو أكد نفس التأكيد على المعنى، يعني كل مرة تجدونه يعني بمعنى أنه عنده عناية بماذا؟ بإبراز المعنى، وهذا سبق طبعا تقريره في أكثر من مجال. نعم، لأن المراد به الكتاب، ممكن أن يكون المواعدة كانت من أجل الكتاب اللي من أجل التوراة؟ ممكن، هو أكيد بيكون في مجموعة إيش؟ مجموعة قراء تحف بالنص فتقوي هذا المعنى الذي ذكره يعني جمهور السلف. لا، هو هي القواعد، لو أقول لك القواعد اللي يذكرونها هذه ليست دائما قاعدة كلية. أي نعم، هو كلامك صحيح، ما دامت ليست كلية فهذا، وهذا دليل أصلا قول ابن عباس وهو عربي وقول هؤلاء هو دليل على أن العطف لا يلزم منه يقتضي التغير. هو المشكلة لما تحكم القاعدة على قول إيش؟ ابن عباس ومجاهد وابو العالي وغيره. الله أعلم، حتى منطقيا في هذا المحل لا تسقط قاعدة على كل هذه القواعد. هذا اللي أنا أقول لك، وإذا قلت لك ماذا؟ قلت لك لو أنت وازنت برأي بعض المتأخرين بدون ذكر الاسم انتصر لأن العطف هنا من باب عطف الذوات وليس من باب عطف الصفات، وأن المراد بالفرقان ليس المراد بالفرقان التوراة، ليس المراد بالفرقان التوراة، وانتصر لهذا بناء على هذه القاعدة اللي هو عطف إيش؟ أن الأصل عطف الذوات وليس عطف الصفات، لا ينفي طبعا وجود عطف الصفات، لكن يرى أن الأصل عطف الذوات، فهو حكم القاعدة هذه على قول هؤلاء بدل ما يجعل قول هؤلاء حجة لمن قال بعطف الصفات، خاصة أن الذي قاله هو الجمهور. نعم. لو قلنا لكم تهتدوا تساوي لتهتدوا، لتهتدوا فيها إجاز، هل يعني اختار الله عز وجل لعلكم تهتدوا قراءات من التواصل أم هناك نكتة أخرى؟ والله الله أعلم. أنا رأيي في مثل هذه الدقائق أن الحكم فيها صعب، يعني ما الفرق بأن يقول لتهتدوا، ها؟ مع أنه ورد في القرآن لتهتدوا، وهنا يقول لعلكم تهتدون. أعتقد مراعاة الفواصل محتمل، هذا محتمل، يعني لأنه قال لتهتدوا صارت نعم اللي منصوبة فتحذف النون، محتمل هذا، لكن لا نستطيع أن نجزم به، يعني لا نستطيع أن نجزم به. مع أن أيضا سبق أن نبهتكم على مسألة أيضا أرى أنها مهمة، يعني هو عدم المبالغة، يعني عدم المبالغة في يعني في كيف نقولها، يعني بين المعنى والفاصلة، ما أدري كيف أذكرها لكم. أنا سبق ذكرتها فقط ما دام جر إليها استطرادا فقط، أنه كان سابقا أيضا كثيرا ما نقرأ أنه رعاية الفاصلة ليس مقصودا، يعني كثير متأخرين يرون أن رعاية الفاصلة ليس مقصودا لذاته، وأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول كلاما لأجل رعاية الفاصلة فقط. طبعا هذا أيضا كنت يعني أقرأه على هذا النمط، وقرأت لفلان وفلان وفلان لآخر وتطبيقات، لم يغير رأيي في هذا إلا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى لما قرأت في كتابه حينما نص في كثير من المواطن أن أصلا من مقاصد البليغ مراعاة الفاصلة، يعني من مقاصد البليغ مراعاة الفاصلة، لكن بشرط ألا تؤثر الفاصلة على ماذا؟ على المعاني أو فساد المعاني. فإذا اجتمعت مراعاة الفاصلة مع تمام المعنى هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر بلاغة، يعني يعتبر بلاغة. فكيف إذا كان دائما يقولون والمبيع ليس نعم صحيح، هذا صحيح، لكن المشكلة أن بعض المعاصرين وبعض المتأخرين وقبل بعض المتأخرين إذا جاءت الفاصلة كان في حساسية زائدة على الفاصلة، يعني حساسية زائدة أنه يتكلمون عنها بأسلوب كأنه لابد. فإذا قلنا مراعاة الفاصلة من مقاصد البليغ تهون كثير من المشكلات التي تقال حول الفاصلة والتكلف الذي يحصل في لماذا يعني راعى الفاصلة في هذا بكذا، لماذا راعى بكذا، تجد حين تكلفات للتخريج. والسبب هو أنه بدأ أو قعد قاعدة أن مراعاة الفاصلة ليست مقصدا فاضطر إلى التكلف. نعم يعني ألا لعل هنا تحتمل معنى زائد عن لعل فيها الترجي لتهتدوا غير لعلكم تهتدوا، قد يعني وقع الاهتداء أو ماشي الكلام ليس هو ذكر فقط أنا استطردته ولا هو لا شك أنه لعلكم تهتدون غير لتهتدوا. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وظلمهم إياها كان فعلهم بها ما لم يكن لهم أن يفعلوه بها مما أوجب لهم العقوبة من الله تعالى، وكذلك كل فاعل فعلا يستوجب به العقوبة من الله تعالى، فهو ظالم لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى، وكان الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم وما أخبر الله عنهم من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم. ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم والإنابة إلى الله جل وعز من ردتهم بالتوبة إليه والتسليم لطاعته فيما أمرهم به، وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم أنفسهم. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى التوبة الأوبة مما يكرهه الله تعالى مما يكرهه الله إلى ما يرضاه من طاعته، فاستجاب القوم لما أمرهم به موسى لما أمرهم به موسى من التوبة مما ركبوا من ذنوبهم إلى ربهم على ما أمرهم به. نعم. وأسند عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه قال في هذه الآية: فاقتلوا أنفسكم، قال: عمدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا. وأسند عن ابن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على رجل قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فتكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى بثوبه. نقرأ كل الآثار. لا بأس. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم، قال: فاحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. طيب، بطول معليش أن توقعتنا أقل، لو تنتقل إلى صفحة 85، لأنه طبعا كل الروايات ماشية على هذا أنه حصل يعني قتل في بني إسرائيل. نعم. فالذي ذكرنا عمن روينا عنه الأخبار التي رويناها كان توبة القوم من الذنب الذي أتوه فيما بينهم وبين ربهم بعبادتهم العجل مع ندمهم على ما سلف منهم من ذلك. وأما معنى قوله، لا قبل يا شيخ، طبعا لاحظوا الآن في قوله سبحانه وتعالى الآن ما هي النجاة من هذه الفعلة الشنيعة، طبعا تعتبر شرك بالله لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رتب لبني إسرائيل ما ذكره لهم موسى، قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الآن المسألة مرتبطة بالعجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طبعا طبري فتوبوا إلى بارئكم أخرها في التفسير وابتدأ بمعنى فاقتلوا أنفسكم. طبعا لا شك كما قال هو أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى ظلم وارتداد، لأنه قال عنه: من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم. فإذا مسألة أن هذا يعني الصنيع كفر وردة يعني واضح جدا، لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. كل روايات السلف كما تلاحظون تدل على أنه لم يرضى الله منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، إلا أن يقتل بعضهم بعضا. طبعا لاحظوا أيضا مسألة أخرى في قضية العدد، ودائما تأتينا مع بني إسرائيل مسألة العدد، يعني كم كان عدد بني إسرائيل. بنو إسرائيل وهم يذكرون الأعداد يفخمون في ماذا؟ في الأعداد، يعني يزيدون في العدد، أنهم كانوا كذا كانوا كذا. نحن لا يعنينا العدد، مع أن لو تأملنا في الروايات ما ودنا نطيل لنا ثلاث صفحات الروايات لو قرأناها، سنجد أن من يروي عن التابعين أو عن الصحابة يستند إلى قولهم في العدد. يعني مثل الرواية الآن لابن جريج، ماذا يقول ابن جريج في رواية عنه؟ قال ابن جريج في صفحة 83، آخر صفحة 83، طبعا لما أورد عن عطاء ابن جريج قال: قال عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول: قام بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضا، ما يتوقع الرجل أباه ولا أخاه ولا ابنه ولا أحدا حتى نزلت التوبة. يعني إذن هو حصل فيهم القتل. إذن هذه كل الروايات متفقة أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا فقتل بعضهم بعضا. طبعا قيل إنه نزلت عليهم غمامة بحيث أنهم صاروا ما يعني يعرف الرجل من يقتل لكي لا يتهيب هذا الأمر. يقول بعدها ابن جريج: قال ابن جريج وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم 70,000 ثم رفع الله عنهم القتل وتاب عليهم. الآن أسلوب ابن جريج في روايته لابن عباس، طبعا ابن جريج زمن قبل ابن عباس أكيد، لكن رواية ابن عباس رواية مقر بها ولا غير مقر؟ مقر بها. ولو تأملتم جميع الروايات هي ماشية على هذا المنوال، وهي أن بني إسرائيل حصل فيهم القتل. نحن في مثل هذه التفاصيل، سبقا أشرنا إلى المنهجية، نحن الآن في هذه التفاصيل يجب أن ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول: هل كانت توبة بني إسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا أو لا؟ الجواب نعم، وهذا هو ظاهر القرآن: فاقتلوا أنفسكم، هذا هو ظاهر القرآن. يأتينا الأمر الآخر: كم عدد الذين قتلوا؟ هذا يبقى ويش في دائرة ماذا؟ في دائرة الاحتمال. يعني كم اللي قتلوا؟ 25, 170، مثل بعض الروايات 70,000، الله أعلم. لا نستطيع أن نجزم بالعدد، يعني لا نستطيع أن نجزم بالعدد، مع أننا لو قلنا بأن هذا العدد صحيح ما يضر. يعني فكان ماذا؟ في استغراب العقول مثل هذه الأرقام ومحاولة بحثها بطريقة ما، هو إن كان لإبطال الرواية يعني أصل الرواية فهذا غلط، وإن كان فقط للتشكيك في الرقم، يعني والله رقم كبير جدا، فالمسألة يسيرة. ففي فرق بين أن تبطل أصل الرواية التي الآن اتفق السلف عليها، وبين أن تقول والله الرقم هذا كبير، الرقم هذا كبير، الأمر فيه هين، يمكن أن يكون أقل من هذا. فالأرقام كما نعلم وسبق تقريره، حينما تذكر في هذه الروايات أو في غيرها قد يكون فيها اختلاف بين المتلقين. وسبق أيضا التنبيه على حديث بيع جابر رضي الله تعالى عنه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم. الروايات كلها غير متفقة في الثمن. لو أردنا أن نطبق طريقة الاعتراض على هذه الرواية نطبقها على رواية بيع جابر بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم لكانت متماثلة، لأن نقول بما أن الذين رووا حديث بيع الجمل مختلفون في الثمن، فإذا هذا يدل على أن جابر لم يبيع إيش بعيره، ولا لا؟ ما حد يقول من العلماء هذا. والبخاري هو الذي يريد كل هذه الروايات مختلفة في عدد في في في في بكم باع جمل أو بدرهم درهمين 10 مختلفة. فاختلافهم في الثمن لا يأتي على أصل البيع بإيش؟ بالإبطال. إذا نحن عندنا الآن أن جابرا عنده جمل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع منه، وأن جابرا باعه، وقعت البيعة بكم؟ هذه مسألة ثانية ثانوية لا تؤثر على أصل القصة. هي نفس الفكرة هنا، كل الروايات يعني كل الروايات قرابة 10 روايات سيوردها كلها تتفق على أنه قد وقع القتل بين بني إسرائيل، وأن هذا هو التوبة التي أرادها الله منهم. ومثل الرواية اللي أرادها قال في قوله أنه قال لموسى: إن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت. وفي روايات أخرى في ذلك أن موسى يعني ابتهل الله سبحانه وتعالى أنه يكفي القتل فيهم فاستجاب الله دعاءه. كل هذه التفاصيل لا تؤثر على أصل الموضوع، لا تؤثر على أصل الموضوع. فلا تتخذ أو لا تتخذ التفاصيل واختلافها لأجل نقض أصل القصة. نعم، خصوصا أن أصل القصة كما تلاحظون هو مع ظاهر القرآن، لأني أذكر أن بعض الفضلاء اعترض على هذه الآية ونظر إلى مساقات. ونحن أحيانا يا جماعة وأكررها، نحن حينما نأتي إلى التفسير بودي أن تجعلوا هذا أصلا عندكم، يعني قبل أن نعترض على مثل هذه الرواية. يعني تلاحظون يعني ما قرأناها، بس عبد الرحمن لو وأنا أتكلم شوف من الذي روى، يعني عن من رويت، فلان فلان فلان كذا، تجمعهم على بال ما وأصل هذه الفكرة. يعني لاحظوا هذه الآن الروايات التي وردت، يعني الآن عندنا تقريبا كم 5-6 صفحات كلها في هذه الفكرة. فيأتي بعض الفضلاء ويشكك في أن هذه الحادثة قد وقعت ويستدل بأدلة. طبعا نحن الآن من خلال النظر قد تعجبنا هذه الأدلة، أنه والله أدلة فيها كذا وكذا وكذا، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أن الذين نتعلم نحن منهم التفسير وهم أعلم منا به وأعلم منا بما يصح ولا يصح فيه، متفقون على أن القتل قد وقع وأن هذا مراد الله سبحانه وتعالى وهو الذي اختاره. فهذا لماذا نحن ونحن نناقش هذه الآيات نزيح هؤلاء الكرام وكأنهم كل هؤلاء قد أخطأوا؟ ما يمكن، يعني يخطئ واحد معقول، يعني يهم واحد معقول، يعني من مجموعة. أما أن كلهم يخطئون هذا يعني صعب جدا، يعني هذا صعب جدا. ولهذا نقول لكم هذه الأمور يجب أن يكون عندنا الأصل التسليم للآثار هو المقدم، أصل التسليم للآثار هو المقدم، ثم بعد ذلك نفهم الآية على ما ذكروه. ما دام ما فيها إشكال، إيش الإشكال؟ اقتلوا فاقتلوا أنفسكم، ظاهر القرآن يدل عليه، الروايات تدل عليه. كونك أنت والله عقلا تقول كيف الله يأمر بقتل وكذا، هذه قضية أخرى، هذه مشكلة عندك أنت في ذهنك، لكن السلف ما استشكلوها، ما استشكل كل الذين رووا هذا، ما استشكلوها في واحد منهم استشكل هذا الأمر، بالعكس كلهم يثبتون هذه الفكرة ولم يستشكلها أحد منهم، مما يدل على أنها جائزة ومحتملة والله سبحانه وتعالى يريدها، ليس هناك أي إشكال. يقول لك ما الفائدة من، يعني ما الفائدة من أن يأمر الله بأن يقتل بعضهم بعضا؟ طيب هذا شرع شرعه الله، وهذه التوبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو لا يسأل عما يفعل. فنحن بودي دائما ننتبه ونحن نناقش مثل القضايا يكون عندنا الأصل مثل ما عند الطبري، الاعتماد الآثار، الآثار هي المقدمة. ولهذا الطبري حتى رحمه تعالى في آخر الكلام أبدا أجر أمر على ما هو عليه، قال فالذي ذكرنا عمن روينا عنه الأخبار الذي روينا كانت توبة قوم من ذنب إلى آخر كلامه، أنه أقر بكل ما في هذه الروايات. أعطني عبد الرحمن سم، يعني تقديم النقل على العقل، ولا شك أن هي الفكرة داخل ضمن هذا أو المنقول عن السلف على الأقل. نعم، رويت عن 11 من السلف، 11 من السلف، تصوروا أحد، يعني 11 واحد ما في أي مخالفة. نعم، الذين هم ابن عباس بدون ترتيب، ابن عباس والسدي ومجاهد وأبي العالية وابن شهاب العلو الزهري، يعني نعم، الزهري وقتادة وعبيد بن عمير وابن جريج وابن إسحاق وابن زيد وابو عبد الرحمن أيضا أول رواية. يعني شوف مجموعة يعني من الصحابة في كل الطبقات الثلاث، من طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يعني جميع الذين لهم العناية بالتفسير مشوا على هذا المعنى بلا نكير، يعني مشوا على هذا المعنى بلا نكير. فإذا يكون هذا كما قلت لكم أصلا. نعم شيخ أكمل. وأما معنى قوله فتوبوا إلى بارئكم فإنه يعني ارجعوا إلى طاعة خالقكم وإلى ما يرضيه عنكم، كما حدثني وأسند عن الربيع عن أبي العالية فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم، وهو من برأ الله الخلق يبرأهم برأى فهو بارئهم، والبارية الخلق وهي فعيلة بمعنى مفعولة، غير أنها لا تهمز كما لا يهمز ملك، وهو من لأكت لأنه جرى بترك الهمز كذلك، كما قال نابغة بني ذبيان إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند. وقد قيل إن البرية إنما لم تهمز لأنها فعيلة من البرى، والبرى التراب، فكأن تأويله على قول من تأوله كذلك أنه مخلوق من التراب. وقال بعضهم إنما أخذت البرية من قولك بريت العود فلذلك لم يهمز. قال أبو جعفر: وترك الهمز من بارئكم جائز، والإبدال منه جائز، فإذ كان ذلك جائزا في بارئكم فغير مستنكر أن تكون البرية من برى الله الخلق بترك الهمز. بترك نعم. الهمزة. نعم. طبعا هذا الآن تحليل لغوي دقيق في لفظ بارئكم، لأن يعني عندنا فيه بارئكم وباديكم، فهل هي من الباري أو من البارئ؟ يعني هل بالهمزة أو بدون همزة؟ طبعا بالهمزة واضحة جدا، ما فيها إشكال، من برأ الله الخلق إذا أنشأهم، كما هو وارد عن الربيع لما قال بارئكم، وأن أصلها من برأ يعني أنشأ. لكن إذا كانت بغير الهمز كما قال، يعني هي من برأ اللي هو التراب، أو من بريت العود، يعني البرية تكون من بريت العود فلذلك لم تهمز. فإذا رجعنا نحن إلى تأصيل لغوي للفرق بين بارئ وباري، يعني بارئ وباري، وسبب تسمية البرية، طبعا فيه البرية لماذا سميت، هل هي من بريت العود أو من التراب؟ هذا الذي ذكره في تنظير بارئ بملأك، هذا يعتبر الكلام عن ملأك ما يمكن أن يقال الحديث عن المسألة في غير مظنتها، بمعنى أنه لا يمكن يخطر ببالنا أن الطبري رحمه تعالى سيتكلم عن هذه المسألة اللغوية في ملأك وأصلها في هذا الموطن، لما تكلم عنها في أول موطن كما تكلم عنها في وإذ قال ربك للملائكة، فصل هذه تفصيل كامل. لكن هذه لو أردنا نتكلم عنها كتحليل لغوي هذا يضاف إلى ما ذكره هناك، وإن كان ليس فيه شيء جديد، لكن على الأقل أنه يفهم أو يعلم أن هذا كلام عن مسألة في غير مظنته، وإلا أصل مظنته أن يكون عند قوله وإذ قال ربك الملائكة كما هو قد حصل وفصل في معنى البارئ. طبعا الطبري رحمه الله تعالى بعد ما انتهى من تأصيل هذه اللفظة بالهمز وبدون همز سيأتي الآن إلى المعنى في قوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. نعم. وأما قوله ذلكم خير لكم عند بارئكم فإنه يعني بذلك توبتكم بقتلكم أنفسكم وطاعتكم ربكم خير لكم عند بارئكم، لأنكم تنجون بذلك من عقابه في الآخرة على ذنبكم وتستوجبون به الثواب منه. نعم. وقوله فتاب عليكم يقول فتاب الله عليكم بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضا، وهذا من المحذوف الذي استغني بالظاهر منه عن المتروك، لأن معنى الكلام فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتبتم فتاب الله عليكم، فترك ذكر قوله فتبتم إذ كان في قوله فتاب عليكم دلالة بينة على اقتضاء الكلام فتبتم. نعم كمل. ويعني بقوله فتاب عليكم رجع لكم ربكم إلى ما أحببتم من العفو عن ذنوبكم وعظيم ما ركبتم والصفح عن جرمكم، إنه هو التواب الرحيم، يعني الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه، ويعني بالرحيم العائد عليه برحمته المنجية من عقوبته. نعم. طبعا في قوله فتاب عليكم طبعا أورد قاعدة كثيرا ما يذكرها، ولا أدري هل بحثت عنده أو لا، وهي المحذوف الذي استغني بالظاهر منه عن المتروك، وهذا كثير عنده، يعني أحيانا هذه قد يكون لها أثر في التفسير وأحيانا قد يكون لها أثر في التفسير، يعني اللي هي المحذوفات هذه، لكن أحيانا بعض المحذوفات يكون لها أثر في التفسير، قد يكون هناك خلاف في تقدير هذا المحذوف. طبعا هو قدر هذا المحذوف لأن معنى كلام كما قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتبتم، هذا اللي هو المحذوف، لأنه قال فتاب عليكم، لأنه ذكر الأمر ثم ذكر التوبة حصول التوبة ثم ذكر حصول التوبة. الفعل اللي هو فعل العبد هو المحذوف اللي هو قوله فتبتم. فالطبري كثيرا ما يورد مثل هذه القاعدة في تفسيره، وهي بحاجة الحقيقة إلى أيضا إلى يعني بحث، والمحذوف الذي استغني أو ما استغني بالظاهر منه عن المتروك. قد يكون طبعا فيها دلالات بلاغية وقد يكون فيها ما يتعلق بالمعاني فقط. نعم. هنا فتبتم يعني هو عائد إلى فعلهم قتل بأنفسهم. إيه نعم. إيه التوبة فتبتم أي بما فعلتم من قتل أنفسهم بعضكم بعضا. هنا وقوع التوبة بفعل. هذا وقوع التوبة. إيه نعم. يعني أنكم أمرتم فنفذتم فتاب عليكم. طيب في قوله إنه هو التواب الرحيم. طبعا أيضا أورد معنى التواب ومعنى الرحيم، وهذا أيضا مبحث، وهي معاني أسماء الله الحسنى عند الطبري، وهذا كثير، يعني قل ما يورد اسم من أسماء الله إلا ويورد لها معاني. فبين لنا معنى التواب هنا، قال الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه. يعني إذن هذا معنى التواب في حق الله سبحانه وتعالى، يعني يرجع بالعفو لمن أناب، يعني يرجع بالعفو لمن أناب. والرحيم قال العائد عليه برحمته المنجية من عقوبته، والمراد أو يمكن يقال ويمكن يقال أنه الموصل رحمته إلى عبده، لأن الرحيم فيه معنى وقوع الرحمة ووصولها إلى العبد، يعني وصولها إلى العبد. هذه لو جمعت يمكن أن يخرج من خلال الاسم الواحد عدة معاني أو عدة تعبيرات للطبري في بيان معنى الاسم، يعني في بيان معنى الاسم. لو أراد واحد يعني يوسع الدائرة يمكن أيضا أن يوازنه ببعض الذين كانوا قريبين من عصره، مثل الزجاج له كتاب في أسماء الله الحسنى بالاشتقاق، وتلميذه الزجاجي أيضا له كتاب أكبر منه في اشتقاق أسماء الله الحسنى، بحيث أنه لو عمل موازنة بينهما أيضا يمكن أن يظهر فيه فوائد. طبعا من الأشياء التي أريد أن ننتبه إليها في هذا المقام اللي هو مقام أسماء الله الحسنى في بيان معانيها، يعني في بيان معانيها، في بيان المعاني، في بيان المعاني عندنا الآن قواعد كلية ذكرها أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فهذه تكون مستحضرة في حال البحث في هذه المعاني. القضية الثانية المعنى اللغوي، المعنى اللغوي لهذه الأسماء باحتمالاتها المتعددة، بمعنى أنه مثلا من عز العزيز، هل هو من عز من عز بز يعني التفرد، أو العزيز بمعنى القوي، أو العزيز بمعنى الغالب، يعني في معاني متعددة. فما هو اللائق بالمعنى هنا سيدخل معنى ماذا مع القواعد ذكرناها لمعرفة هذه القواعد، لأنه معرفة المتعلق بالله سبحانه وتعالى وفي حقه يأتينا موضوع السياق، يعني ما هو الأولى بالسياق في هذا الموطن. وسنأتي نفس فكرة التفسير، أنه هل المعاني المتعددة هذه محتملة في هذا السياق أو غير محتملة، مثل اللطيف، اللطيف هل هي من لطف بالشيء أو من لطف به، هل هو من لطف الشيء أو من لطف به. فستأتي عندك إيش احتمالات، أن تكون من هذا أو تكون من هذا. ستجد بعض المفسرين يفسره بالرفيق، وبعضهم يفسره بماذا الذي يوصل، الذي يوصل يعني بره إلى عبده بطريق بطرق يعني غير مدركة أو كذا، عبارة مثل هذه مما تدل عنده، يعني تدل عنده على أن المراد به هنا يعني بمعنى أنه داخل فيها معنى الخفاء في إيصال البر للعبد، البر للعبد، فتكون من لطفة. أما الأول فتكون من لطفة اللي هو اللي معنى الرفق. هذه الموضوعات والمسائل في أسماء الله سبحانه وتعالى هي من المسائل التي تشترك فيها أو تشترك فيها عدة علوم، اللي هو اللغة، التفسير، الاعتقاد. طبعا مع الأسف الموجود الآن أو أغلب الموجود الآن في طريقة التعاطي مع هذه الأسماء والصفات النظر إلى جوانب عقلية، جوانب عقلية أبعدت كثيرا عن الجوانب السلوكية، بمعنى أننا نحن بحاجة إلى معرفة هذه المعاني للوصول إلى ماذا؟ إلى السلوك، يعني الوصول إلى السلوك. مشكلة المباحث العقدية تكون مباحث في الغالب إما احتجاج وخصام وإما تقرير، لكن ونحن نقرر حتى لو قررنا المذهب الحق في ذهننا معنى الحجاج والخصام نبتعد كثيرا عن ماذا؟ عن جانب السلوك. ولهذا بعض العلماء الذين تكلموا أو يعني كتبوا في الأسماء والصفات خصوصا المتأخرين كانوا يدرجون مع مسألة التأثير هذه، بمعنى يعني ما هو حق العبد أو حظ العبد من هذا الاسم. هذا في مثل هذه المباحث يغيب، المباحث العقدية والنقاشات يغيب. فلو كان في نوع من التوازن، يعني نوع من التوازن أنه على الأقل أنه يكون عندنا بحوث تظهر هذا الجانب وتبرزه لكان أولى. يعني هذه بعض الأفكار أو قد تكون استطرادية طبعا هذه الفكرة، لكن أرى ومن زمان كنت طبعا ألاحظ هذه، أرى أنها مهمة جدا لو بحثت، لأن بعض الأحيان بسبب تعدد المعاني أنت تحتاط وتحترز هل يصح أن نقول هذا المعنى أو ما نقوله. اللغة يعني تسعف فيه، والسياق لا يعارضه، وهو جائز في حق الله سبحانه وتعالى، لكنك ما تجد أحد من المتقدمين قال به وهو معنى محتمل، أو يكون أحد قال به بعض أهل البدع وهو معنى محتمل وصحيح، فأنت أيضا تحتاط وتحترز بسبب أنه قال به بعض أهل البدع، وقد يقوله لنصر مذهبه فيقع إشكال، مثل ما ذكر إلا ما كن واهما الزمخشري في تفسير اللطيف في قوله اللطيف لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني استدل باللطيف وجعله من لطف إذا دق وخفي حتى لا يرى، يعني لطف الشيء إذا دق وخفي حتى لا يرى لكي يتوصل به إيش إلى نفي الرؤية، إلى نفي الرؤية. على العموم يعني مسألة يمكن أن تحرر لمن يعني رأى فيها فائدة، ولعلنا نقف عند هذا لأن الآية القادمة فيها نقاش في معنى أرنا الله جهرة، وإن شاء الله هي طويلة أيضا، لكن إن شاء الله في الدرس القادم نأخذها كاملة بإذن الله. شيخنا الأقرب في مرجع الضمير إلى ما يحب من العفو عنه، هو إلى الله أم إلى العفو في تعريفه للرحيم؟ الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه، يحب مرجع الضمير. يبدو أنها إلى الله، ما أدري أنا حاليا أرى أنها إلى الله. يحب الله العبد. إيه يحبه من العبد. أي نعم. لأنه الحديث عنه هو سبحانه وتعالى. إيه نعم نعم. هو فيه كتب مشت على الفكرة ذكرى، لكن أقول إن يغلب عليها هذا الجانب، وإلا فيه. ومن أخرج مثلا أيضا أسماء الله الحسنى عند ابن القيم أيضا فيه في هذا الجانب، لكن لو خصصت هذه الفكرة أن تكون هي الأبرز والأكثر تكون جيدة، بتتبع عبارات السلف وعبارات الطبري وغيره ممن فسر هذه الأسماء. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.